الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل ونصلي على أفضل خلقه وخاتم رسله وسيد أصفيائه وإمام أنبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحديثي الليلة إن شاء الله وبعونه وحوله وطوله ومدده وقوته وتوفيقه هو حول تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ضرورة رسالة. تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ضرورة رسالة. هذا يعني أننا سنتحدث عن الرسالة وما يتعلق فيها بالبلاغ عن طريق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فليس موضوعنا تعدد الزوجات، ولذا فإني أرجو ألا تتضمن الأسئلة شيئا عن تعدد الزوجات، حتى يبقى السؤال في موضوعنا. موضوعنا عن تعدد زوجات النبي ضرورة رسالة. ومعنى هذا ليفهم العنوان بطريقة أشمل، نقول لو لم يكن لأبي بكر بنتا يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم تتأيم حفصة بنت عمر، ولو لم يمت أبو سلمة زوج أم سلمة، ولو لم يكن للحارث بن ضرار المصطلقي جويرية التي أسرت في غزوة بني المصطلق، ولو لم تكن صفية بنت حيي بين الأسرى، ولو لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم من متبنى زيد بن حارثة وله مطلقة ليتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ليشرع أو ليبطل أمرا من أمور الجاهلية، لو لم يكن شيء من ذلك، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم سيعدل الزوجات؟ الجواب نعم، تعدد الزوجات ضرورة رسالة. لو غاب السبب الخاص لكل زوجة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم سيعدد الزوجات؟ الجواب تعدد الزوجات ضرورة رسالة، تكليف من رب العالمين لنبيه، وإنما جاء السبب الخاص مرجح اختيار. يعني أنت تريد أن تتزوج، الزواج بالنسبة لك ضرورة، حاجة، أنت محتاج إلى الزواج لتحصن نفسك، فالمرجح للاختيار هذه للجمال، للمال، للحسب، للقرب، للبعد، مرجحات. فالسبب الخاص في كل زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو سبب مرجح وليس سبب وجود، ليس سبب وجود الزواج في أصله، إنما سبب ترجيح فلانة عن فلانة. هذا هو موضوعنا، هذا هو بيانه. فليس الأمر متعلق بالسبب الخاص بتعدد زوج، يعني ممكن نفرد محاضرة مستقلة للسبب الخاص لكل زوجة، لكن هذه ليست محاضرتنا اليوم، هذه ليست محاضرتنا اليوم. لذا فإنني أستعين بالله عز وجل وأقسم موضوعي إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول عن تاريخ حياة النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الزواج، وبيان هذا التاريخ في أمر الرسالة. تعلق تاريخ الزواج بالرسالة. القسم الثاني من حديثي هو حظ النبي، حظ بيت النبي صلى الله عليه وسلم من صفات بيت المزواج. كم صفة من صفات المزواج موجودة في بيت النبي عليه الصلاة والسلام؟ كم صفة؟ وكم صفة من الصفات تناقض ذلك؟ القسم الثالث وهو الذي من أجله الموضوع، البلاغ، علاقة الزوجات بالبلاغ، بالرسالة، بالأداء، وهو ما ذكره رب العزة في قوله واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وهنا لابد أن يتضح الفرق بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبين أحد الناس، وأن هذا يشترك فيه كل من اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم من زوج أو خادم أو ولد أو ضيف، يشترك في هذا الأمر في البلاغ. يبقى هذا الأمر لو حدث من زوجتي أنا لصار عيبا، ولكن تلزم به زوجة النبي صلى الله عليه وسلم لموضعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. القسم الأول هيستلزم الإخوة اللي معهم أقلام وأوراق يرسموا خطين أفقيين، خط أفقي كده طويل وتحته خط أفقي تاني طويل، ويكتب على أول الخط يبدأوا من صفر إلى 63، يبقى له إيه بقى؟ عمر النبي صلى الله عليه وسلم. الخط العلوي هيحط فيه 25 عند 25 علامة، وعند 54 علامة، وعند 59 علامة. والخط السفلي هيضع فيه عند 40 علامة وعند 53 علامة. متصور الكلام ده؟ يبقى عندي خط العلوي يمثل الزوجات، مراحل الزواج، خط السفلي بيمثل مراحل الرسالة، 25 اللي هي الفترة التي اللي قبل الزواج، ومن 25 إلى 54 فترة الزوجة الواحدة، ومن 54 إلى 59 التعدد، وما بعد ذلك من 59 إلى 63 هي الفترة اللي كان فيها 9 زوجات. الخط السفلي طبعا الخطين متباينين علشان يبقى واضح، الخط السفلي من الى 40 هذا ايه؟ محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله من 0 الى 40، ثم صار بعد ذلك ايه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله 23 سنة، 13 في مكة و10 في المدينة بعد الهجرة. القسم الأول اللي هو من البداية إلى 25 بيان الخلق الحسن الذي دعا خديجة أن ترغب فيه زوجا، الخلق الحسن الذي دعا خديجة أن ترغب فيه زوجا، يعني بقي النبي صلى الله عليه وسلم 25 عاما عزبا عزبا. وطبعا الكثير منا بيقول عازب، هذه صحيحة، لكن البعض بيقول ايه؟ اعزب، وهذه خطأ. فلا تقل فلان اعزب الا اذا كبر سنه بغير زواج، طيب عند 40 سنة ولم يتزوج نقول اعزب، ان هذه صيغة تفضيل. اما عزب وعازب فهي دالة على من لم يتزوج. حياة الرسول عليه الصلاة والسلام قبل 25 حياة الطهر والنقاء، وهي أيضا بتمتد في إلى 40، إلا أنه إلى 25 تزوج بخديجة، وكانت خديجة امرأة كبيرة ولا صغيرة؟ كبيرة. غنية ولا فقيرة؟ غنية. يبقى كبيرة السن غنية. ومكث معها قبل البعثة 15 عاما حتى تم سن 40، وقبل البعثة بأشهر 6 حبب إليه الخلاء. يبقى كان زوجها وكان قد رزق منها الولد رقية وأم كلثوم وزينب وفاطمة والقاسم وعبد الله ابناؤه، لم ينجب من غيرها إلا إبراهيم. أمه أحد سراريه، ماريا القبطية، ماريا المصرية. هذا البيت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، والبيت يحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه حبب إليه الخلاء، والخلاء يعني بعد عن الزوجة. يذهب إلى غار حراء ليالي ذوات العدد. ممكن الزوجة اللي من دول تلاقي الحالة يعني إيه، نفسها تبني بيت، نفسها تجيب في عفش، نفسها تجهز البنت، تقوم تقول للرجل سافر سافر، وهي تضحي بإيه؟ بحاجاتها الخاصة. من أجل إيه؟ من أجل حاجات أخرى، وهي على مضض، على مضض من ذلك. يمكن للزوجة أن ترضى أن زوجها يذهب يبيت عن بعيدا عنها لأنه له زوجة أخرى، فبيعدل في القسمة. لكن أن ترضى الزوجة أن يبيت زوجها خارج بيتها لسبب واضح حبب إليه الخلاء، ليه؟ ماله بيتي؟ ماله أولادي؟ لماذا تركت البيت؟ وتدبر أن رب العزة سبحانه وتعالى أمر بتأديب المرأة بقوله فعظوهن واهجروهن في المضاجع، يعني اديها ظهرك بس، تبقى عقوبة. فما بالك بأن يبيت في جبل موحش حيث لا يوجد إلا الأفاعي والحيات والهوام، حيث الليل البهيم المخيف. إذن فما الذي يدفعه لذلك؟ إذن الزوجة تغتنم أي فرصة لتبقي زوجها في بيتها، فإذا حدث من شيء أخافه وكانت في غاية اللطف والإحسان قالت إذن فابق معنا، نحن نخاف عليك مما يصيبك، ابق معنا. لكن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم صعد إلى حراء، وفي آخر مرة صعد نزل وهو نبي الله. واضح اليوم؟ يبقى طلع وهو مين؟ محمد بن عبد الله. ونزل وهو مين؟ نبي الله. جاءته النبوة، جاءته النبوة بمطالع العلق نزلت عليه، ولكنه نزل خائف يرتعد، فذهب إلى بيتي يقول زملوني زملوني، دثروني دثروني. فقالت بعد أن هدأ، قالت له خديجة بعد ما هدأ ماذا كان، ماذا كان؟ فقص عليها الأمر. أتصور لو أن امرأة من صالحات نسائنا اليوم لقالت جزاتي، ما هنت اللي عمل فيا كده، جالك هذا علشان يردعك عما أنت فيه. ولو أنها امرأة من صالحات الظهر لقالت إذن فابق معنا، فابق معنا، فنحن نخاف عليك من هذا المخوف، ابق معنا. لكن خديجة التي كمل من الرجال كثير، وكانت هي واحدة من قلة، من قلة في تاريخ بني آدم اللائي كمل، تقول أبشر. هل أنت مستعلانة؟ أبشر، فوالله لن يخزيك الله أبدا. طيب لو أن امرأة من نساء اليوم تقول لزوجها ربنا حيأيدك، تقول أنت طول عمرك مريحني وبتجيب لي الحاجة اللي أنا عايزاها، وإذا سافرت بتراعي خطري، وإذا غضبت بتصالحني، كله كله على مين؟ يعني الخير حيجي لك بسبب انك بتحسن اليه. لو مات الزوج تقول عمره هي عمره في اي يوم ما زعلني، لكنها تقول ابشر فوالله لن يخزيك الله ابدا، انك لتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتصل الرحم وتصدق الحديث وتعين على نوائب الدهر. فتش في هذه الست، في هذه الست صفات، وانظر أي صفة منها تعود على خديجة: تحمل الكل، تكسب المعدوم، تقري الضيف، تصل الرحم، تصدق الحديث، تعين على نوائب الدهر. ثم أقررتم أن خديجة فقيرة ولا غنية؟ وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم غنيا أم كان فقيرا؟ إذن من مالها يحمل الكل، من مالها يقري الضيف، من مالها يصل الرحم، من مالها يكسب المعدوم، من مالها يعين على نوائب الدهر. خمسة من ستة، لأن الوحيدة اللي ما فيهاش انفاق مال من الستة تصدق الحديث. المرأة في هذه الأيام بتتزوج زوجه، بتتزوج زوج أبوه جاب له البيت، جاب له شقة، وأبوه أسس، وأبوه دفع له المهر، وأبوه وأهله. فإذا أراد أن يعطي والديه وقفت تصده عن ذلك وتقول أولادنا، وأولاد لا يزالوا صغار ليس لهم إنفاق أو لم يأتوا بعد في علم الغيب، فتصده عن الإنفاق من مال اكتسبه في حق يلزمه، حق هو واجب عليه. فانظروا حتى تعلموا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء. وفي غير رواية البخاري ذكر منهن خديجة بنت خويلد. خديجة بنت خويلد كملت، فكأنها ما كانت تبحث في حياته عن حظها، إنما كان يفعل في مالها ما يشاء وهي سعيدة، سعيدة حظية بذلك الذي يفعله. تقول له: أبشر والله لن يخزيك الله أبدا. فكأني لو سئلنا من أول من صدق النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به وأجبنا أنها خديجة لكانت جواب صادقا بإطلاق. أول من أسلم بإطلاق خديجة، قبل أن يسلم أبو بكر أو علي أو زيد بن ثابت أو بلال بن رباح، اللي هم معدودين أول من أسلم، أول من أسلم من الرجال أبو بكر، ومن الصبيان علي، ومن الموالي زيد، ومن العبيد بلال، ومن النساء خديجة. لكن أول من أسلم من هؤلاء جميعا خديجة، لأنه نزل وزملته، دثرته، جلست إلى جواره، فلما سمعت قالت: أبشر فوالله لن يخزيك الله أبدا. ثم أخذته إلى ورقة ابن نوفل، وكان ابن عمها، وكان رجلا قد عمي في قد كبر سنه وكف بصره، وكان قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني بالعربية، يعني يترجم كتاب اليهود والنصارى. فقالت له: اسمع من ابن أخيك. فلما سمع قال: والله إنه لهو الناموس الأكبر الذي جاء موسى. مسألة محتاجة لتفصيل، لكن موضوعنا طويل ولا نريد أن نترك منه الكثير، فلا أريد أن أفصل كلام ورقة، لكن ورقة هنا صدق بنبوته: ليتني فيها جزعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. ومات ورقة بعد ذلك بكثير، وبشر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة. هذا كله 25 سنة، 15 سنة مع خديجة قبل البعثة، و10 سنين بعد البعثة. وصفها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: صدقتني إذ كذبني الناس، وأعطتني إذ منعني الناس، ورزقني الله منها الولد. زوجة أعدها الله عز وجل له إعداد، وبقي معها من البعثة 10 سنين، والبعثة كلها كم؟ 23. فلما ماتت اشتد حزنه عليها، لكنه يبلغ رسالة، يناظر من أجل دعوة، فلا حاجة فلا وقت عنده لإعداد أمر بيت يحتاج إلى من يعد له شأنه في بيته. فاستحدث بعدها في بيته زوجة، وهي سودة بنت زمعة، وكانت امرأة العقد على عائشة، لكنه لم يدخلها إلى بيته، كانت بنت 6 سنين، عقد على عائشة، ثم بنى بعد ذلك بسودة بنت زمعة، وكانت امرأة عجوز، فاستبدل بالعجوز عجوزا، واحدة في بيته، وبقي معها حتى هاجر في ربيع الأول. هجرة كانت في شهر ايه؟ ربيع الأول. ثم بنى المسجد، وبنى بيوته في شوال، ودخل بعائشة في شوال، فقالت سودة: يا رسول الله، لا تطلقني، وأهب ليلتي لعائشة، لا إرب لي في الرجال، إلا أني أريد أن أبعث يوم القيامة مع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. بنى بعائشة وعمرها 9 سنين، فلما أراد الدخول بها، لما دخل بها، خشيت سودة أن يزهد فيها فيطلقها، فقالت: لا تطلقني، وأهب ليلتي لعائشة. إذن حتى الهجرة كان في بيت الرسول عليه الصلاة والسلام كان امرأة واحدة، ماتت واحدة، فجاء بعدها بإيه؟ بواحدة. ثم بعد أن تزوج بعائشة كان في بيتكم كم زوجة؟ 2، ويقسم لكم زوجة؟ واحدة، ما بتقول وهبت ليلتي لعائشة، وهبت ليلتها لعائشة، فيقسم الليالي لامرأة واحدة، يبقى المبيت كله عند عائشة. ثم تزوج بعدها بحفصة، ثم أم سلمة، ثم أم حبيبة، وكان آخر زوجة تزوجها هي ميمونة بنت الحارث، التي تزوجها في عمرة القضاء، عمرة القضية، العمرة التي تقاضى فيها مع قريش: ترجع عنا عامكم هذا، فإذا كان العام القابل جئتم معكم سلاح المسافر، السيوف في القرب. فلما انتهى من العمرة بنى بميمونة بنت الحارث، وعمرة القضاء كانت في ذي الحجة من العام 7 للهجرة، يبقى التعدد من العام 2 إلى العام 7. والزوجة التي قبلها كانت صفية بنت حيي، التي تزوج بها في المحرم من العام 7 للهجرة، يبقى دي في المحرم ودي في ايه؟ في ذي القعدة، من نفس العام، في المحرم من العام 7 للهجرة. صفية بنت حيي أبوها حيي بن أخطب زعيم يهود، وكانت متزوجة بيهودي من خيبر. فلما فتحت خيبر الحجاج بن علاق كان حديث عهد بإسلام، فقال يا رسول الله إنني رجل صاحب مال بمكة وأخشى أن يعلم القوم بإسلامي فيمنعوني مالي، فأذن لي أن أذهب إلى مكة وأذن لي أن أقول شيئا أستخلص به مالي. خرج الحجاج بن علاط وذهب إلى مكة وقال يا قوم يا قوم اجمعوا لي مالي، فإن محمدا خرج بأصحابه إلى خيبر وأسروه وكبلوه بالقيود وقتلوا أصحابه وأسروهم، وإني أريد أن أشتري نفرا منهم فاجمعوا لي مالي. فسمع العباس بن عبد المطلب بذلك فأرسل إليه غلامه يقول ويحك يا حجاج، والله ما هذا وعد الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. فقال للغلام مره فليخلو بي في بعض بيته. فذهب إليه الحجاج واختلى به وقال له أحدثك حديثا واكتم عني ثلاثة أيام. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى خيبر وفتح الله عز وجل عليه خيبر وغنم أموالها وتركته عروسا على بنت زعيمها صفية بنت حيي. هذا المقصد من إيه؟ من تحديد كلام الحجاج بن علاط أسوقه لتحديد تاريخ زواجه بصفية بنت حيي. إذا تعدد الزوجات تم في هذه الفترة، آخرهم ميمونة بنت الحارث. طبعا قبلها كان غزوة بني المصطلق التي كانت في أعقاب غزوة الأحزاب، والتي أسرت فيها جويرية بنت الحارث المصطلقية وجاءت إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم تستعينه على أداء المكاتبة لها، يعني على أن تعطي لصاحبها لمن أخذها مالا تفتري نفسها بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها أو غير ذلك؟ قالت وما ذاك؟ قال وأدي عنك وأتزوجك. قالت نعم يا رسول الله. فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الناس أصهار رسول الله، اللي هم مين بقى؟ الأسرى أصهار رسول الله. فكانت أيمن امرأة على قومها، فأعتق الناس ما تحت أيديهم من أسرى بني المصطلق، فكانت أيمن امرأة على قومها، أعتق بسببها 70 أهل بيت، 70 أسرة، 70 أسرة. أنا لا أبحث في هذه المسائل، إنما يبيعنا فيها التاريخ، تاريخ هذا التعدد في زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام تم عنده النسوة 10 في العام السابع، في آخر العام السابع من الهجرة، في ذي القعدة من العام السابع، يعني كأنه قضى العام الثامن والتاسع والعاشر. إلا أنه ماتت في حياته غير خديجة زينب بنت خزيمة، ومات عن 9، ومات عن 9. يبقى عدد الزوجات كام؟ 11 خديجة، ثم 10 مات منهن زينب بنت خزيمة، وبقي الزوجات 9. الزوجات 9 اللائي تزوجهن النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة عمرها كام؟ يوما تزوجها 9 سنين، ومات عنها وعمرها 18 عاما. وزينب بنت جحش كانت اول من تزوجت زيد بن حارثة فكانت صغيرة. وصفية بنت حيي تحكي فتقول، برضو البحث هنا عشان ايه؟ عشان نعرف سن صفية، سن صفية. تقول لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا الى المدينة، التاريخ ده معروف، ربيع الاول من العام الاول للهجرة، مش كده؟ قالت كنت احب ابنائي اليه والى عمي، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة ذهب اليه وقضي نهارا طويلا وعاد ليلا كاللين متعبين، وكان إذا رأياني هش إلي أكثر من سائر أبنائهما، فكنت أحب إليهما من سائر الأبناء، فلما رأياني هششت للقائهما، فوالله ما انتبه إلي. ورأيت عمي يقول لأبي: أهو هو؟ قال: نعم والله إنه لهو. أهو النبي المبعوث؟ قال: نعم والله إنه لهو. أهو الذي بشرت به التوراة؟ قال: نعم والله إنه لهو. قال: ماذا تجد في نفسك؟ قال: عداوته ما حييت. التاريخ ده معروف، تاريخ الاول عام الاول من الهجرة، مش كده؟ عمرها كان كام؟ فكل هشاش اديها سن 7 8 9 10 5 6. ثم تزوجها في كام؟ في مطلع العام 7 من الهجرة. يبقى 7 سنين على اي عدد؟ يبقى امرأة ايه؟ صغيرة، 14 سنة، 15 سنة. اقصد بهذا يا اخواني ان انهي هذا الفصل واقول: زوجة واحدة حيث الاستقرار في البيت كبيرة السن، وزوجات متعددات حيث كثرة الاسفار. كثرة الاسفار يعني من سفره فتح مكة خرج اليه في اول رمضان، في اوائل رمضان من العام 8 للهجرة، وعاد منه في ذي الحجة او اخر ذي القعدة من العام 8 للهجرة، يعني مكث اشهرا، شهرين او 3، اكثر من شهرين في هذه الرحلة، وعنده زوجات في البيت. وخرج الى تبوك في العام 9 في رجب، وعاد منه من تبوك على منها في رمضان. يبقى اذا اسفار كثيرة في حال تعدد الزوجات، زوجات صغيرات بعد الهجرة وزوجات كبيرات قبل الهجرة. هذا ما ينبغي ان ننظر اليه. الفصل الاول يا اخواني، القسم الاول هذا، يبقى تبين لنا منه ان الرسول عليه الصلاة والسلام تاريخ زواجه وتعلقه بتاريخ الرسالة، زوجة واحدة كبيرة السن في الشباب، وزوجات متعددات في الشيخوخة في الكبر. اذا لابد ان للامر متعلق اخر غير الحاجات الفطرية. المسألة الثانية او القسم الثاني في حظ بيت النبي صلى الله عليه وسلم من صفات الرجل المزواج. ليه؟ الاكل. الاكل شنو اول شيء لابد للرجل المزواج؟ ان يكون الطعام. الطعام يعد له من صنوف الطعام. عندما كنت عروسا، اللي كانوا اللي تزوجوا ناسين في ماذا قدم اليهم في الشهر الاول من الزواج، الطعام. والرسول عليه الصلاة والسلام ننظر الى طعامه في بيته، ما شبع النبي صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتاليين. طبعا انا متأكد ان كنت كلكم ما سمعتوش من خبز الشعير ولا يوم. ليه؟ انا شعير، هناكل شعير مع ان فيه الخير الكثير، ليتنا نجعله في طعامنا، لان منه التلبينة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها: ترقأ فؤاد الحزين وتذهب سقم السقيم. وهذه شعير. الرسول عليه الصلاة والسلام، تقول السيدة عائشة لابن اختها عروة بن الزبير: كان يمر علينا الهلال والهلال والهلال 3 أهلة في شهرين، يعني شهرين كاملين لا ينقصون وقد يزيدوا. يمر علينا الهلال، يمر يعني الهلال جاء واحنا على هذا الحال، ويأتي الهلال الثاني ويستمر الحال، والهلال الثالث ويستمر الحال. اذا شهرين بالتمام يزيدون لا ينقصون. لا يوقد في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم نار. قالوا قال يا خاله فما كان يعيشكم. انا ممكن يعني اسافر واعيش مثلا في مكان ولا اوقد نار كم يوم كده. ليه؟ لان الخبز بينضج من غير نار ولا بالنار؟ بجيبه ناضج، بأتي به ناضج. إذن النار كانت عند في غير بيتي ولكنه ناضج، وآتي بالمشويات والمقليات كلها على إيه؟ على نار. لكن ليست النار في بيتي، لكن عروة بن الزبير يعلم أن الخبز يعد في البيوت، فقال يا خالة فما كان يعيشكم، عايشين إزاي؟ قالت الأسودان. أهو أنا شايفه قدامتي نوم، التمر والماء. اذا لما يقول واحد احنا قدمنا لك نوعين من الطعام، سابق بكلام عائشة الاسودان التمر والماء، فكانوا يعدون الماء صنف من اصناف الطعام، وذلك لان الله عز وجل قال ومن لم يطعمه فانه مني، عن الماء نهر، إن الله مبتليكم بنهر فمن هو فليس مني، ومن لم يطعمه أي ماء النهر فسمي طعام. الأسودان التمر والماء. لكنني لو سألتك اتغديت ايه، محدش فيكم يعد الماء ولا السلطة ولا الخبز ولا كل هذا، لا يعد مش محسوب، هتذكر شيء او اتنين مما، والباقي معروف بالضرورة. فتقول الأسودان التمر والماء، إلا أن بنو فلان أو أن جيرانا لنا كانوا لهم منايح وكانوا يهدون إلينا من ألبانها. جيران لهم منايح، والمنيحة عنز فيها لبن، كان يهدي الناس إلى من ليس عنده شاه، يهدون إليهم واحدة فيها اللبن، فإذا شربوا لبنها وانتهى اللبن منها ردوها. يبقى إيه الأصل؟ الرقبة ملك صاحبها وبيهدي فيها ما فيها من لبن، يهدون إلينا من ألبانها. فهذا كان بيت الرسول عليه الصلاة والسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام كان جاءه أضياف فأرسل إلى بيوته وكانت تسع، يريد أن يقري أضيافه هل عندكم من طعام؟ فقالت كل واحدة منهن والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. النبي عليه الصلاة والسلام أحب خلق الله إلى الله، وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يصبح فيسأل هل عندكم من طعام، فإن قالوا لا قال فإني صائم. هل عندكم من طعام؟ لو عندهم تمر يقول عندنا تمر، عندهم خبز يقول عندنا خبز، عندهم شعير يقول عندنا شعير، عندهم عند لا. لكن هل عندكم من طعام؟ لو أن رجلا زوج ابنته وسمع يوما أنها مع زوجها عاشت يوما وليس في بيتهم إلا الماء، لوجد أن ذلك ضر لا يحتمل. وهذه بيوت تسع، تسع لا يوقد في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم نار، ليس عندهم إلا الماء، فيقول إني صائم. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فلقي أبا بكر وعمر فقال ما أخرجكما؟ قال الجوع. قال والذي نفسي بيده ما أخرجني إلا الذي أخرجكما. وذهب إلى رجل من أصحابه، والقصة طويلة معروفة، ونريد اختصارا عشان اتحدث عن موضوعنا الان لا نطيل الكلام فيها. الرسول عليه الصلاة والسلام حياته في بيته كانت حياة التقشف، ليس زهدا في الدنيا، ولكن لأن الله ادخر له السعادة الكاملة في الآخرة. وذلك لم يصب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، إنما أصاب من حوله. ففي غزوة الأحزاب الرسول عليه الصلاة والسلام شكى إليه أصحابه الجوع، وكشفوا عن بطونهم، كل قد ربط على بطنه حجرا، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن حجرين على بطنه. هذا كلام بالنسبة لنا كلام تاريخي حتى لا يذكر في الأمثال، لكن في الأمثال نقول إيه؟ شدوا على البطون الأحجار، ولا شدوا إيه؟ أحزمة حزام، لكن تحت الحزام البطن على طول، مفيش حجر، ولا نعرف أين نربط الحجر. هناك كده نتصور الحجر هيربط فين، في المكان اللي فيه المعلة. طب لما يبقوا حجرين يرتبطوا فين؟ يربطوا فين؟ طب التاني هيبقى فين؟ على الكبد؟ لا، يوقد في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم نار يكشف عن حجرين. النبي صلى الله عليه وسلم وقد فتح الله عز وجل عليه الفتوحات كخيبر وغيرها، زوجاته طالبنه التوسعة في النفقة فاعتزلهن شهرا. عقوبة. الحديث في صحيح البخاري في كتاب العلم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: كنت أتناوب أنا وجار لي من الأنصار نسكن في عوالي المدينة، ينزل يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بما كان من شأن الوحي والعلم، وإذا نزل جاءني بمثل ذلك. قال: فتأخر يوما ثم جاء يطرق بابي طرقا شديدا، فقلت: أسمه؟ فقلت: ماذا؟ قال: حدث أمر شديد. قلت: ماذا؟ أجاءت غسان، وكنا نتحدث أن غسان تنعل الخيل لتغزونا، تريد أن تحاربنا. فقال: بل أشد. فصليت الفجر ووافيت النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو معتزل في مشربة وغلام على بابه، فقلت له: يا غلام استأذن لعمر، والناس مجتمعون في المسجد. فذهب فقال: ذكرتك فلم يقل لي شيئا. فجلست ثم عدت أقول له: استأذن لعمر. فذهب فقال: ذكرتك فلم يقل شيئا. فلما كانت الثالثة قال: رفعت صوتي فقلت: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يظن أني جئت أشفع لحفصة، والله لو أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضرب عنقها لفعلت. فقال الغلام لي: قد أذن لك. فما أن دخلت حتى قلت: يا رسول الله، أطلقت زوجاتك؟ قال: لا. قلت: الله أكبر. فسمع أهل المسجد التكبير فكبروا. قال: ثم أردت أن أضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: يا رسول الله، لو رأيت إلى ابنة فلان زوجة عمر جاءتني تطالبني التوسعة في النفقة فوجأت عنقها، فقال سلمهن حولي يطالبنني التوسعة في النفقة، فقلت: يا عدوات أنفسكن، أتطالبن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده؟ أظن يا إخواني الأدلة في أمر الطعام واضحة وكافية. ننتقل إلى صفة أخرى من الصفات. الرجل المزواج باقي في بيته، الليلة دي عند فلان، الليلة دي عند فلان، لكن ليس له من الأسفار. الرسول عليه الصلاة والسلام حياته كلها أسفار، يقوم الليل يصلي لربه. عائشة رضي الله تعالى عنها تسأل: يا ابنة الصديق، حدثينا بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: وأي أمره لم يكن عجبا، دخل علي ذات ليلة فنام معي في الفراش حتى مس جلده جلدي، ثم قال لي: يا ابنة الصديق، أتأذنينني أن أعبد لربي؟ قالت: إني أحب قربك ولكني أوثر هواك. فقام إلى كربة ماء فتوضأ ولم يكثر صب الماء، ثم قام يصلي فقرأ وبكى، وركع فبكى، ورفع فبكى، وظل كذلك حتى قام بلال يؤذن للصلاة، فخرج وهو ينظر في السماء ويقول: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الرجل المزواج كثير المكث في البيوت، والرسول عليه الصلاة والسلام كان أصحابه يجلسون معه يتعلمون منه العلم بالليل والنهار، وكانوا يدخلون إليه. الرجل المزواج يعني كل اللي تكون لزوجة تبقى خاصة بها، لكن انظر إلى ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، يقول: بت عند خالتي ميمونة بنت الحارث، فنام النبي سلم وخالتي في طول الوسادة، ونمت في عرضها حتى إذا ذهب شطر الليل قام النبي سلم فتوضأ من كربة معلقة ولم يكثر صب الماء، ثم قام يصلي وقال: نام الغلام. فقمت أفرك عيني مخافة أن يظن أني كنت مستيقظة، فقمت ففعلت كما فعل، وقمت إلى يساره فأخذني من أذني يفتلها لأقف عن يمينه. إذن جاي لميمونة بعد كم ليلة غياب؟ بعد 8 ليالي، بعد 8 ليالي غياب، ويبعثوه علشان يبات عندها في الليلة اللي النبي عليه الصلاة والسلام عندها، لأن الأمر أمر رسالة. ويقول: نام النبي صلى الله عليه وسلم وخالتي في طول الوسادة ونمت في عرضها، وهذا دليل ان ميمونة كان عندها كم وسادة؟ واحدة. نحمد الله عز وجل ونصلي على افضل خلقه وخاتم رسله وسيد اصفيائه وامام انبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى اله وسلم. وبعد، اقول اخوة الاسلام مختصرا هذا الفصل، أن بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه من صفات الرجل المزواج شيء، لكن هناك تحفظ هام. ليس معنى هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج النساء ليعذبهن ولا يأخذن حقهن فيما أباح الله عز وجل، فليس ترك جماع الزوجة معدودا من الزهد، بل إن الثلاثة لما جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها، قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: أما إني أتقاكم لله وأعبدكم له وأطفركم له خشية، وإني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولما سمع بعثمان بن حنيف يقوم الليل ويصوم النهار قال له: يا عثمان، أو ما لك في أسوة؟ قال: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: علمت أنك تصوم الليل تصوم النهار وتقوم الليل، وإن لربك عليك حقا، ولبدنك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجامع زوجاته، وكان احيانا يمر عليهن في ليله وكن 9، وجاءت احاديث بانه كان يمر عليهن في ليله ويغتسل عند كل واحده غسلا، وانه كان يمر عليهن ويغتسل غسلا واحدا وفي ذي القعده من العام العاشر للهجره يعني هو عنده 63 سنة يعني قبل وفاته بثلاثة أشهر، خرج حاجا إلى حجة الوداع ودخل في ذي الحليفة، نزل في ذي الحليفة وبات ومر على زوجاته وكن تسع، واغتسل بعد جماعهن غسلا واحدا. قد يظن أحد أن الكلام الأول نقض الكلام الآخر، لكن يا إخواني القاعدة أن الله إذا كلف بأمر أعان عليه. من أجل ذلك فإن الصحابة كانوا يقولون كنا نرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي قوة 30 من الرجال في جماع النساء، وكان صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه إذا جامع أحدكم وأراد أن يعود فليغتسل فإنه أنشط للعود. ولذلك لم يعد أحد من أهل العلم أن هذا من الزهد، والله مما يؤجر فيه العبد، فليس ذلك من التبتل، ليس التبتل من محاسن الصفات، إنما عمر بن الخطاب يقول والله إني لأجبر نفسي على الجماع جبرا أملا في أن يخرج الله عز وجل بها نسمة توحد الله. مقصد من مقاصد الذرية، فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يجامع زوجاته، بل إنهن يقول كان رسول الله يأمرني فأتذر ويباشرني وأنا حائض، يباشرني من فوق الإزار. إذن أمر زواجه، أمر جماعه لزوجاته أمر ثابت وموجود، فليس ذلك من أمر الفضل أن يأخذ الرجل الزوجة ويدعها في بيته فلا يجامعها. إنما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاص إن لربك عليك حقا ولبدنك عليك حقا ولزوجك عليك حقا فاعط كل ذي حق حقه. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كلفه رب العزة بالعدد الكبير من الزوجات مكنه من حقهن. وإذا أردتم أن تسمعوا مثلا لذلك أقول إن الله كلف ملك الموت، كلفه بإيه؟ بقبض الأرواح، فيقبض روحا في المشرق وأخرى في المغرب وثالثة في الشمال ورابعة في الجنوب وخامسة في الوسط، كل ذلك في وقت واحد. فإن قلت كيف فقل إن الله إذا كلف بأمر أعان عليه، أعان عليه. فلما كلفه رب العزة بزوجات متعددات أعان على ذلك. ولذلك إخوة الإسلام أقول إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرين أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قليل. أصحابه طبعا أنتوا بتقول النبي جوز 9 كثير، لكن أصحابه اللي كانوا عايشين معاه يرون أن الزوجات إيه؟ قليل. من أمثلة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل رجلا عبدا أسود دميم اسمه جليبيب هل تزوجت؟ قال لا وليس عندي ما أتزوج، أصل لأنس فيه صلاحا وإيمانا وتقى. فسألوا هذا السؤال فقال لرجل من الأنصار إني أريد أن أخطب ابنتكم. قال يا رسول الله لقد زدتها تشريفا. قال إني لا أخطبها لنفسي إنما أخطبها لجليبيب. فقال الرجل حتى أرى رأي أمها أشاور. فذهب إلى زوجته يقول لها إن رسول الله يريد أن يخطب ابنتنا. قالت لقد زادها تشريفا. قال إنه لا يخطبها لنفسه إنما يخطبها لجليبيب. قالت جليبيب أولم يجد رسول الله لابنتنا إلا جليبيبا، قل له إن لا نزوجه. سمعت البنت فخرجت من بيتها وقالت أترداني على رسول الله خطبته؟ إن كان قد رضيه لي فقد رضيته. وابن عباس يقول يا رسول الله ما لك تنوق في قريش ولا تنوق فينا، ما لك تنتقي زوجات من قريش ولا تنتقي من بني هاشم؟ فقال أو عندكم شيء؟ قالوا قال ابنة الحمزة. قال إنها لا تحل لي، إنه أخي من الرضاع، أرضعتني وإياه سويبة مولاة أبي لهب. والأعجب من هذه أن أم حبيبة بنت أبي سفيان أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول له يا رسول الله هل لك في زواج أختي، هل لك في زواج أختي؟ فقال امرأة تخطب لزوجها قالت لست بك مخلية، وأي امرأة أحب إلي أن أهدي إليها الفضل من أختي؟ فقال ولكنه لا يحل الجمع بين الأختين. قالت ولكني سمعت أنك تخطب بنت أم سلمة، يعني ما يحلش الجمع بين الأختين، والأشد منها الربيبة، وانت بتخطب بنت أم سلمة وهي ربيبتك. قال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري لكانت بنت أخي أرضعتني وأبو سلمة ثويبة مولاة أبي لهب، لا تعرضوا علي نساءكن ولا بناتكن. يعني كأنه لم يستغرب أن يروا من يخطب له ليتزوج، ولم يتعجب الناس من ذلك، إنما كانوا كما رأينا في حديث عمر بن الخطاب لما دخل وكبر وكبر الناس، كأن الناس مهتمين ببيوت الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يبقى الزوجات. يأتي الرجل يطرق الباب ويقول حدث أمر عظيم، فيقول أجاءت غسان، فيقول بل أشد، والله قد سلم زوجاته، مسألة خاصة. إذن فأمر تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمر يتعلق بالأمة، يتعلق بالأمة كلها، أمر يحتاجه الناس لأنهم يحتاجون الزوجات في البلاغ. وده الفصل الثالث، وقت المحاضرة انتهى، فهل ندخل فيه؟ والله نجاوب على الأسئلة. طب يا إخواني نختصر الكلام اختصار، لأن طبعا أمثلة في هذا مطلوبة وكثيرة، لكن نقول مستعين بالله عز وجل أن تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ضرورة رسالة. التعدد متعلق بإيه؟ بالرسالة، متعلق بالرسالة، وهذه الرسالة هي الرسالة الخاتمة. من أجل ذلك كان زواج النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة بواحدة عجوز ماتت فاستبدلها بواحدة عجوز، فلما كثر التشريع وصار هناك أمر دقيق في كل سنة في كل شيء، لو سألتك ما أحكام الظفر، الظفر تقول ثلاثة أحكام: قص الظفر من سنن الفطرة، يحرم قص الظفر لمن أحرم بحج أو عمرة، ويسن ترك الظفر في دخول هلال ذي الحجة لمن أراد أن ينحر أضحيته فلا يقصه إلا بعد النحر. ده أحكام إيه؟ الظفر. فإن سألنا ما أحكام الشعر فقلنا إعفاء اللحية، قص الشارب، نتف الإبط، حلق العانة، وألا يدع شعره كأنه شيطان، سائر الرأس كأنه شيطان. وقد سن النبي صلى الله عليه وسلم صبغ الشعر، فقال في فتح مكة لما جاءه أبو قحافة وقد شاب شعره كأنه ثغامة، قال غيروا هذا وتجنبوا السواد. وأحكام الشعر أيضا تمتد إلى أنه يحلق الشعر أو يقصر عند الانتهاء من الحج أو العمرة في التحلل منها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد شعره ثم عاد فكان يفرقه وكان الطيب يلمع في مفرقه. وأحكام الشعر بعد ذلك كثيرة. أنا ما تكلمت على أحكام القلب ولا على أحكام الصلاة، إذن فإذا كان الشرع قد جاء بأمر الدقائق حتى قيل من رجل من اليهود عجبا لأمر دينكم لقد علمكم كل شيء حتى القراءة، إذن فالله بعث نبيه وبين وظيفته في قوله لتبين للناس ما نزل إليهم، فصارت حياته البيان، وهو بشر من سائر البشر يعيش في بيته كما قالت عائشة، كان رسول الله في بيته في مهنة أهله يخصف نعله ويرقع ثوبه حتى إذا جاءت الصلاة فكأنه لا يعرفنا وكأننا لا نعرفه. إذن فخارج بيته مئات الألوف من الصحابة يرقبون أمره، فكم يرقب أمره في بقية عمره وفيه الأسوة في ذلك؟ الأمر يحتاج إلى الكثير. من أجل ذلك تعدد الخدم له ودخل الأضياف إلى بيته وتعدد الأزواج، تعددت الزوجات له صلى الله عليه وسلم لنقل العلم، فهن روافد نقل العلم. من أجل ذلك قدر رب العزة سبحانه وتعالى أن يكون الزوجات عدد كبير صغيرات يرجى أن يعشن بعده طويلا، فآخر زوجاته موتا ميمونة بنت الحارث التي ماتت سنة 61، يعني عاشت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم 60 عاما، وماتت أم سلمة سنة 59، يعني عمرت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 49 عاما، وعائشة ماتت سنة 58، يعني عمرت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 48 عاما، نصف قرن. كل ذلك يكون مصدرا للعلم. من أجل ذلك فإن سيدة نساء العالمين فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنها من العلم إلا النذر اليسير، لأنها عاشت 6 أشهر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ماتت بعده ب6 أشهر، يعني عاشت عائشة بعدها عمرا يساوي ضعف عمرها 100 مرة 100 مرة. ولذلك فإن الله رد ذلك على الشيعة الضلال الذين يقولون فأينما نقل عن فاطمة إنها ما ماتت إلا بعد 6 أشهر من موت النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن قد شعر الناس بالحاجة الشديدة إلى طلب العلم، أما طلب العلم فقد احتيج إليه بعد أن مات الكبار من الصحابة واحدا واحدا، مات أبو بكر، مات عمر، مات عثمان، فلما زاد الموت وكثر تعلقوا ببقية الأصحاب، وأي الناس أقرب من رسول صلى الله عليه وسلم من زوجاته ليطلب منهن العلم. إذن الله الحافظ الله الحكيم فرض على نبيه أن يتزوج بعدد كبير من الزوجات يعمرن بعده طويلا لينقلوا العلم، لينقلوا العلم. فكان نقل العلم عن الزوجات كثير، بل نقل العلم بسبب الزوجات كثير. فهذا سليمان بن يسار أحد فقهاء المدينة 7، بسبب أنه كان مولا لميمونة بنت الحارث، وهذا عروة بن الزبير أحد فقهاء المدينة 7، بسبب أنه ابن أخت لعائشة، وهذا القاسم بن محمد ابن أبي بكر أحد فقهاء المدينة، بسبب أنه ابن أخ لعائشة، وهذا سالم بن عبد الله بن عمر أحد المبرزين في العلم من التابعين، لأنه ابن أخ لحفصة، وهكذا وهكذا. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ليحث الزوجات على البلاغ، فهذا عثمان بن حنيف يدخل إلى تدخل زوجه على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وضعت ثيابها رأينها متبذلة مش مهتمة بنفسها، فقلنا ما هذا؟ وما رأي التبذل إلا بعد إيه؟ أن وضعت الثياب عند الزوجات، لأن زينة الرجل ما ظهر ريحه ولم يظهر لونه، وزينة المرأة ما ظهر لونه ولم يظهر ريحه، فلم يروا عليها من الزينة التي يعملنها. فلما رأيناها كذلك قلنا ما هذا، وإن زوجك لأغنى رجالات قريش. قالت ما لنا فيه حاجة، أما ليله فقائم وأما نهاره فصائم. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، من الذي أخبره؟ زوجاته، زوجاته. الله، ألا تكتمنا؟ امرأة جاءت لكم وبتصرح بأمر أنتم اللي سألتوها، أو بتفضفض لكم بشكوى، تروح تكلم زوجك؟ لكن ذلك لأن الله عز وجل قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وزوجاته أمهاتهم، فهن مكلفات بذلك. فأصبح الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعثمان أو ما لك في أسوة؟ الأسوة هي في صيام، في صلاة، في ذكر. لا، الأسوة في إتيان زوجة. فمن الذي ينقل ذلك؟ بل إن امرأة تأتي إلى أم سلمة فتجلس فتطيل الجلوس عندها، فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم قد أطالت الجلوس قال ما بال هذه؟ قالت تزعم أن زوجها قبلها وهو صائم. قال أوما أخبرتيها أني أفعل ذلك؟ يعني من يرتضي منا إن زوجته تقول للأخريات زوجني بيقبلني؟ المسألة معروفة، لكن الأمر شرع، الأمر شرع. يقول لها أوما أخبرتيها، ما قلت لها أنا بعمل أني أعمل؟ قالت بلى أخبرتها، ولكن لما أخبرت زوجها قال أين نحن من رسول الله يحل الله عز وجل له ما يشاء؟ وازداد غما فقال صلى الله عليه وسلم أما إني أتقاكم لله وأعبدكم له وأكثركم له خشية. ومن هنا نأخذ أن تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مزيدا في السعي له في الشهوات، إنما تكليف للبلاغ. نبي بيدير أمة، بيدير أمة وبيؤسس رسالة وبيفهم شريعة وبيبين كتاب ليبقى إلى نهاية الدهر، ويدير 9 أبيات. الواحد بيبقى عنده زوجة واحدة ومش عارف يدير البيت ازاي، وغلبان للنهار للنهار في ذلك، فهذا عنده زوجات 9. وزوجاته وإن كن أفضل النساء إلا أنهن بشر، زوجات عندهن من الغيرة، غيرة عند النساء. عائشة تغار من مين؟ من خديجة التي ماتت، التي ماتت، إذن عندها غيرة. الرسول عليه الصلاة والسلام والحديث البخاري استأذنت هالة بنت خويلد على النبي صلى الله عليه وسلم فسمع صوتها فقال اللهم هالة، يعني دي هالة. قالت فغرت، غرت ليه؟ لسه متذكر صوت خديجة، لسه متذكر صوت خديجة، ما نسيتوش. فقلت هل هي إلا امرأة عجوز حمراء الشدقين هلكت في الدهر الأول أبدلك الله خيرا منها؟ عجوز مفهومة، لكن حمراء الشدقين اللي بيكبر سنانه بيحصل لها إيه؟ بتسقط السنان، لونها إيه؟ أبيض، واللثة حمراء، والشفتين حمراء. فلما ترى ما لا ترى إلا حمارا، حمراء الشدقين، يعني تسقطت أسنانها. فقال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، والله لقد صدقتني إذ كذبني الناس، وأعطتني إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد. قالت والله لا أذكرها بسوء أبدا. عائشة تغار من زينب بنت خزيمة، من زينب بنت جحش. أهدت إليها زينب يوما طعاما، إلى الرسول في بيتها طعاما، فرأت الطعام وحسنه والإناء وجماله، فأدركتها الغيرة فضربت الإناء بيدها فكسرت، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الإناء بيده وقربه لأصحابه وقال كلوا كلوا، غارت أمكم، غارت أمكم. الزوجات يغرن من عائشة، يغرن من عائشة، فيرون أن الصحابة يهدون الطعام إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في ليلة عائشة وهو في بيته، فيقولنا لفاطمة إنا نحب الخير كعائشة، فقولي له يأمر أصحابه أن يهدون إلينا في سائر الليالي كما يهدو في ليلة عائشة. فدخلت فاطمة قالت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في فراشه مع عائشة، فقالت له إن الزوجات يقولن كذا وكذا، فقال يا ابنتي أتحبين ما أحب؟ أحبي هذه. فخرجت. ثم جاءت أم سلمة تقول له يا رسول الله إن الزوجات يطلبن منك العدل في ابنة أبي قحافة. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجبها بشيء. ثم جاءت زينب بنت جحش وتقول عائشة وكانت امرأة ذات دين وكانت تعمل بيدها لتتصدق، وما رأيت امرأة تجهل نفسها من أجل الصدقة أكثر منها، إلا أنها كان فيها حدة وكانت رجاعة ترجع إلى الحق. قال فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي ثم قالت يا رسول الله مر أصحابك فليهدوا إليك في سائر الليالي كما يهدون إليك وأنت في بيت عائشة. ثم نالت مني، فنظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنظر هل يرتضي أن أجيبها، فلما أكثرت ورأيت رسول الله يرضى أن أتكلم أجبتها. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنها ابنة أبي بكر. عائشة تغار من الزوجات فتقول لما ذهبنا إلى حجة الوداع وبلغنا سرف حط، فطاف النبي صلى الله عليه وسلم بزوجاته وتركني، فوجدت في نفسي فقلت لا يرجع صويحباتي بحج وعمرة وأرجع بحج فقط. فقال إن طوافك أجزأ عن حجك وعمرتك. قالت لا يرجع صويحباتي بحج وعمرة وأرجع بحج فقط، ترجو أن يطوف بها. فقال يا عبد الرحمن خذها إلى التنعيم. ثم قالت فاحتبس النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته من أجلي. الرسول عليه الصلاة والسلام يعيش بين زوجات هن من فضليات النساء، لكنهن نساء فيهن الغيرة، وغيرتهن تظهر، ويظهر في ذلك ما يبين أحكام الشرع عند غيرة المرأة. عند غيرة المرأة تبين هذه، تتظهر هذه الأحكام، والأمر في ذلك طويل ومسائله كثيرة. عائشة تغار والزوجات تغار. فالرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وهو راجع في حجة الوداع تعبت راحلة صفية بنت حيي، وكان لزينب بنت جحش فضل ظهر، فأمرها أن تعطيها من ظهرها، تعطيها دابة تركبها. فقالت أنا أعطي يهوديتك؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وبكت صفية، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يسترضيها فأطال استرضاءها ولم ترضى فتركها، فخشيت أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد وجد من ذلك. فذهبت إلى عائشة تقول لها تعلمين والله ما أبيع ليلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، ولكن لك ليلتي هذه على أن ترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم عني. قالت عائشة فأخذت ثوبي فرششته بالماء ليبدو ريحه، ثم لبسته فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أهز ستره، فقال إليك يا عائشة إن هذه ليست ليلتك. قالت ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يغرن وعائشة، ويرجعان مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة، والرسول عليه الصلاة والسلام كثير الميل إلى جمل عائشة يحدثها، فقالت لها حفصة لو ركبت راحلتي وركبت راحلتك ننظر ما يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فركبت حفصة راحلتي وركبت راحلتها، وصار النبي صلى الله عليه وسلم إلى جوار راحلة حفصة. فقلت في نفسي رسول الله ماذا أفعل؟ أريد أن تلدغني حية أو تلدغني عقرب، ماذا فعلت برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الكلام على غيرة الزوجات، هذه الغيرة أمر فطري. حتى أن عائشة رضي الله تعالى عنها دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها ليلة، ف فلما نامت انسل من فراشها وخرج إلى البقيع يزور الموتى. قالت: فخشيت أن يكون قد ذهب إلى بعض صويحباتي، فجمعت علي ثيابي وذهبت أنظر، وقصت من دعائه. فلما رأته راجعا أسرعت فرجعت فنامت في فراشها، فلما جاء وجدها قد حفظها النفس. قال: ما هذا؟ فقصت عليه. قال: أتخافين أن يحيف الله عليك ورسوله أو جاءك شيطانك؟ فكانت الزوجات يغرن، ومع ذلك لم يظهرن من حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا الخير والحسن والفضل. ولذلك إخوة الإسلام، المرأة إن كانت صالحة فأحبت الزوجة ذكرت أفضل ما تعلم، وإن غضبت منه ذكرت أسوأ ما تعلم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، والله إني لا أعلم إن كنت علي راضية أو كنت عني غضبة. قالت: وكيف ذاك يا رسول الله؟ قالت: إن كنت عني راضية قلت: لا ورب محمد، وإن كنت علي غضبة قلت: لا ورب إبراهيم. قالت: نعم والله يا رسول الله، لا أهجر إلا اسمك. كأنها لا تجد ما تقوله إلا هذا. ولما وقع بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم يوما شيئا، قال: أترضينا أن آتي بحكم بيني وبينك؟ قالت: نعم. قال: آتي بعمر؟ قالت: عمر فضل. قال: آتي بأبي بكر؟ قالت: نعم. فلما جاء أبو بكر قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتكلم؟ قالت: تكلم ولا تقل إلا حقا. فقال أبو بكر: تقولين لرسول الله لا تقل إلا حقا؟ وقام إليها يضربها بنعله، فلاذت برسول الله تلتصق به. فلما خرج أبو بكر قال لها: منعتك من الرجل. فدخل أبو بكر وهما يتحدثان فقال: أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما. طبعا يا إخواني الكلام حول هذا حيحتاج إلى محاضرات طويلة، لكن المقصد البلاغ وبيان إن الزوجات غير كافيات في البلاغ. من أجل ذلك أرسل العباس ولده عبد الله بن عباس فبات عند خالته ميمونة بنت الحارث لينقل إليهم عبادة رسول الله، لأن الأمر لا يكفي في البلاغ، يحتاجون إلى روافد بلاغ أكثر، وذلك ما يسميه أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عدد زوجاته تأليفا لأصحابه، ليس تأليفا لقلب، إنما تأليفا لأصحابه، بمعنى أن أبا بكر وآل أبي بكر يجي يألفون بيت عائشة، وعمر وآل عمر يألفون بيت حفصة، وأبو سفيان ومعاوية وآلهم يألفون بيت أم حبيبة، وهكذا تؤلف هذه البيوت. من أجل ذلك كانت روافد العلم. ولذلك فإنه يروي في البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه في كتاب الطهارة يقول: صعدت فوق بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على لبنتين يبول، مستدبرا القبلة مستقبلا الشام. تصف الرسالة في بوله؟ نعم، لأن في ذلك علم يحتاج إلى أن ينقل. من أجل ذلك كثر نقل العلم عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة يتحاكمون إليهم في كثير من مسائل العلم. فهذا عمر يسأل بعض الصحابة عن الرجل يجامع زوجه فيكسل، يعني يرتخي قبل أن ينزل، لا ينزل. فقالت الأنصار: يتوضأ. وقال المهاجرون: يغتسل. فقال: تختلفون؟ من بعدكم أشد اختلافا؟ فأرسل عمر إلى حفصة يسألها فقالت: لا أدري. فقال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: أنا آتيكم بالجواب، أرسلوني إلى عائشة. فجاءها يقول: يا أم المؤمنين، إني أريد أن أسألك عن مسألة ولكني أستحي. قالت: إنما أنا أمك، فسل عما بدا لك. فقال: الرجل يجامع فيكسل. قالت: على الخبير وقعت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. ويروي البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف يقول: كنت في مجلس ابن عباس وعنده أبو هريرة، فسئل ابن عباس عن المرأة يموت عنها زوجها وهي حامل، فقال: تعتد بأبعد الأجلين. قال: فذكرت حديث سبيعة، فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي. اختلفهم، فأرسل ابن عباس غلامه كريب إلى أم سلمة يسألها، فقالت: إن سبيعة الأسلمية مات عنها زوجها سعد بن خولة، وضعت بعده بعشرين ليلة، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج إن شاءت. وأخرج البخاري ومسلم عن زينب بنت أبي سلمة، يعني بنت أم سلمة، يعني ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: دخلت على زينب بنت جحش في وفاة أخيها، فدعت بطيب فمست جارية عندها، ثم مست بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. قالت: ثم دخلت على أم حبيبة في وفاة أبيها، فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على زوج على رجل على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. قالت: ثم دخلت على أم سلمة فقالت: إن امرأة مات جاءت إلى رسول الله وقالت: يا رسول الله، إن ابنتي مات زوجها واشتكت عينها، أفنكحلها؟ قال: لا لا لا، مرتين أو ثلاثة، كل ذلك يقول لا، إن إحداكن كانت ترمي بالبعرة على رأس الحول. المقصد من ذكر هذه أن الزوجات كنا فصل في المسائل، ذكرنا في الحديث الأول حفصة وعائشة، وذكرنا في الحديث الثاني أم سلمة، وذكرنا في الحديث الثالث زينب بنت جحش وأم حبيبة بنت أبي سفيان، وذكرنا أم سلمة وجمعهن في رواية الحديث زينب بنت أبي سلمة ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت بيوته منبع العلم والزوجات يبلغن. من أجل ذلك نقول: تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ضرورة رسالة، لكن الناس صدروا إلينا أن الرهبانية مثالية وأن التبتل مثالية، وكدنا نتأثر بهم، فصرنا نستخزي أن نسمع أن رسول صلى الله عليه وسلم تزوج تسع. هذا من غزو أهل الكفر لنا. الرجولة متى كانت عيبا؟ الفحولة متى كانت عارة؟ إن الرجل ما أذن له أن يتزوج بأكثر من أربع نسوة، إنما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، بل كلف به للبلاغ، فهو من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، وخصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم كلها من قبيل التكليف. فتدبر في الصلاة: قيام الليل في حق الأمة نافلة، وفي حق النبي صلى الله عليه وسلم فريضة، فهي من خصوصيته. وفي الزكاة: يجوز لأحد الناس أن يأكل من الصدقة إن احتاج، ولا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته، فهو يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. وفي الصوم: يواصل وينهى عن الوصال. وفي الزواج: كلف بعدد كبير من الزوجات ولم يكن في ذلك مشغلة، ولم يظهر الزوجات وهن ينقلن عنه كل الدقائق هيئة النوم وطريقة الغسل وطريقة الكلام وسائر الأمر، فلم ينقل عنه إلا الخير. الموضوع طويل، لكن نريد أن نتعرف أن تعدد زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام ضرورة رسالة، لأن الكثير منا يقرأ عن أسباب تعدد الزوجات وهذه محاضرة ما تكلمت في كلمة واحدة منها. ويظن ان لو لم يكن زيد بن حارثة تزوج هذه لما تزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام، لو لم يكن الحارث بن ضرار، لو لم يكن لحيي بن اخطب، لو لم يكن لابي بكر الصديق، لو لم تتأيم عصفة، يظن ان ذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم حيا. يرجع الى الامر الاول وهي زوجة واحدة، وهذا ما لا يجوز اعتقاده. الصحابة ابن عباس يقول له ما لك تنوق في قريش ولا تنوق فينا، ويعرضون عليه. المرأة تأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تقول يا رسول الله إني وهبت نفسي إليك، والأمثلة على ذلك كثيرة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا وإياكم على الخير، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.